يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الحال فيما كان معدودا في السابق؟ يقول كيف الحال فيما كان معدودا في السابق وأصبح مكيلا أو موزونا في وقت لاحق؟ يأخذ حكم المكيل والموزون، إذا تحول إلى مكيل أخذ حكم المكيل، وإذا تحول إلى موزون يأخذ حكم الموزون. نعم.